بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: تفسير سورة الأعراف وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف. كتاب أنزل إليك، أي هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد وقتادة والسدي: شك منه. وقيل: لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا قال: لتنذر به، أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين وذكرى للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكلام على الحروف المقطعة سبق في أول سورة البقرة بشيء من التفصيل في المجلس الذي كان بعد صلاة المغرب، وسبق بيان القول الذي قد يكون أقرب الأقوال في أول الكلام على هذا الكتاب، وذلك أن هذه الحروف هي من حروف المعجم، حروف التهجي، وأنه ليس لها معنى في نفسها، وأنها تشير إلى الإعجاز بالقرآن، كأنه يقول: هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تركبون منها الكلام، فأتوا بمثله. ولذلك لا تكاد تذكر هذه الحروف إلا ويذكر القرآن أو الوحي بعدها، كما في قوله هنا: كتاب أنزل إليك. وذكرنا في المجلس الذي كان بعد المغرب أن هذه الحروف تمثل نصف الحروف الهجائية، وأنها تمثل من الحروف الهجائية أشرف هذه الحروف، وذكرنا أشياء كثيرة تتعلق بها. على كل حال، أما معناها فعدم ذكرنا، ذكر بعض أهل العلم عشرات الأقوال فيها، عشرات الأقوال في تفسير هذه الحروف المقطعة، ولا حاجة إلى التطويل في هذا. وقوله تبارك وتعالى هنا: فلا يكن في صدرك حرج منه، يقول قال مجاهد وقتاده السدي: شك. فيكون كقوله تبارك وتعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والممتري هو الشك. يقول: وقيل لا تتحرج في إبلاغه والإنذار به. لا تتحرج في إبلاغه والإنذار به، أي مخافة التكذيب والإيذاء والمخالفة والكفر بما جئت به، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إذن يثلق رأسي فيجعلوه خبزة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرج من تكذيبهم. أو يكون المعنى: لا يضيق صدرك حيث لم يؤمنوا ولم يستجيبوا لك، يعني لا تضيق لعدم استجابتهم وإيمانهم، كما قال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك، أي مهلك نفسك. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ضائق، وقد سبق الكلام على هذا المعنى، وكقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذا تفسير للحرج بالضيق، ويدل على أن الحرج يأتي بمعنى الضيق الآية التي سبقت، وهي قوله: يجعل صدره ضيقا حرجا. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني من ضيق، وإنما وسع عليكم بتيسير هذه الشريعة. فهذا هو المعنى الثاني: فلا يكن في صدرك حرج، يعني ضيق. والأول شك. والحافظ بن كثير رحمه الله هنا ذكر القول الأول إن كان المختصر، دقق في نقل العبارة وذكر القول الآخر بقيل. إن كان كذلك في الأصل فمعنى ذلك أنه يرجح القول بأنه الشك. وكبير المفسرين بن جرير رحمه الله جمع بين المعنيين، وهذا وجه حسن من التفسير، وذلك أن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فقد تكون الكلمة في القرآن أو الآية تحتمل معنيين، وكل معنى من هذه المعاني يشهد له آي من القرآن، فتحمل الآية على ذلك جميعا. لا يكون في صدرك حرج منه، أي لا يكون فيه شك ولا يكون فيه ضيق. وعلى كل حال فالجمهور من المفسرين يفسرون الحرج بالضيق، وكأن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يميل إلى هذا، إلى تفسيره بالضيق. يقول: ولهذا قال: لتنذر به، أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين، تنذر به الكافرين، كما قال الله عز وجل: وتنذر به قوما لدا، فأنذرتكم نارا تلظى. ينذرهم من ماذا؟ تنذر به الكافرين. لتنذر به، وين المفعول الأول وين المفعول الثاني؟ ما ذكر المنذر وما ذكر المنذر منه؟ أنذرهم من ماذا؟ فالله عز وجل قال: لتنذر به قوما لدا، تنذر به هؤلاء الكافرين الذين يخاصمون خصومة شديدة في الحق ويردونه مع وضوح دلائله، وتنذرهم من ماذا؟ تنذرهم من النار، فأنذرتكم نارا تلظى، تنذرهم من العذاب، لينذر بأسا شديدا من لدنه. وعلى كل حال الإنذار في القرآن يأتي عاما: لأنذركم به ومن بلغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم منذر بهذا القرآن للأحمر والأسود لجميع الناس. ويأتي الإنذار أيضا بمعنى خاص، وهو إنذار المكذبين. وأما أهل الإيمان والتصديق والانقياد فإنه يبشرهم، فيكون بهذا الاعتبار منذرا لقوم ومبشرا لآخرين، كما قال الله عز وجل: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. هذا بالنظر إلى أن الإنذار جاء بمعنى خاص، يعني الإطلاق الثاني للإنذار، وهو أنه يتوجه للمكذبين خاصة. وعلى كل حال من الإنذار العام: قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر جميع الناس. وأصل الإنذار في كلام العرب هو إعلام خاص، الإعلام المقترن بتهديد هو الإنذار. وبهذا الاعتبار يكون الإنذار إعلاما خاصا، فليس كل إعلام إنذارا، وكل إنذار فهو إعلام. إنما تعلم إنسانا تقول: جاء زيد، هذا إعلام وليس بإنذار. وحينما تقول لإنسان: الموت قريب والساعة حق والله عز وجل قد أعد النار للمكذبين، هذا كله من الإعلام، لكنه إعلام خاص. حينما تقول لإنسان: سترى مغبة فعلك وعاقبة جريرتك، فهذا كله إعلام ويقال له إنذار، إعلام مقترن بالوعيد والتهديد. وعلى كل حال قوله تبارك وتعالى في هذه الآية: كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، أي من أجل الإنذار، لا يكن في صدرك حرج، لا يكن فيه شك ولا ريب ولا ضيق من تبليغ الناس به وما تضمنه. ويدخل في ذلك أيضا، يعني إذا قلنا لا يكن فيه شك، لا يكون ذلك متوجها إلى الأمة، بحيث لا يقع من أحد شك في هذا القرآن بحال من الأحوال. ومن آمن ببعض القرآن وكفر ببعض فإنه يكون بصدره شيء من الحرج بقدر ما رد منه وكذب. وهكذا كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: من لم يؤمن بأسماء الله وصفاته ففي صدره حرج منه، لأن القرآن دل على هذه الأشياء. ومن لم يرضى بالقرآن

قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. هذه هي دعواهم. وأخذ من هذا بعض أهل العلم أن الله عز وجل قد بعث لجميع الأمم رسولا فلم يعذبهم حتى جاءهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أقروا على أنفسهم بالظلم، بمعنى أنه قد بلغهم ما تقوم عليهم به الحجة، فلم يعذبهم حتى بعث إليهم رسولا فكذبوه فجاءهم العذاب، لأنهم لم يحتجوا فيقولوا ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من رسول، وإنما قالوا إنا كنا ظالمين. كقوله تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، إلى قوله خامدين. وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم الآية، كقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم، هذا السؤال المتوجه للمرسل إليهم، يسألون عن ماذا، ماذا أجبتم المرسلين، يسألون عن هذه القضية. وهذا من النماذج والأمثلة الواضحة جدا في تفسير القرآن بالقرآن. نحن ذكرنا مرارا أن تفسير القرآن بالقرآن يدخله الاجتهاد، اجتهاد المفسر، فقد يصيب وقد يخطئ، وقلنا لكن من الأمثلة ما يكون في غاية الوضوح فيفسر به بلا إشكال مثل هذا، فلنسألن الذين أرسل إليهم عن ماذا، ماذا أجبتم المرسلين. ولنسألن المرسلين، يسأل الرسل عليهم الصلاة والسلام عن البلاغ، وهذا السؤال ليس بسؤال استثبات واستعلام، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، وإنما المقصود بذلك معنى آخر. حينما يقال لهؤلاء ماذا أجبتم المرسلين، فهذا سؤال تقريع، كما قال الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، وهكذا في مواضع متعددة من القرآن، كقوله ما سلككم في سقر، شو اللي دخلكم النار، وغير ذلك من الآيات التي أثبت فيها السؤال. فهو ليس بسؤال استثبات، وإنما هو سؤال تقريع. والمواضع التي نفى فيها السؤال يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فإن المقصود به أنه لا يسأل سؤال استعلام، ولا ينفي ذلك أنه يسأل سؤال تبكيت، كما أنه لا يسأل سؤال استعتاب من أجل أن يذكر عذره فيقبل منه، لا، وإنما يسأل لتبكيته. فإن من وقع في ورطة ثم قيل له على سبيل التبكيت ما الذي أوقعك في هذا، ألم نقل لك كذا، ما الذي أدخلك في هذا، فيكون هذا مزيدا في ألمه وعذابه، فيكفيه ما وقع له، فلا يحتاج إلى مثل هذا، فيكون زيادة في العذاب. وقوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. نعم، هذا سؤال المرسلين، ماذا أجبتم، اسألهم ماذا أجابهم قومهم، ويسألهم أيضا عن البلاغ. فيسأل الله الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به، ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالاته، كما في قوله تبارك وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، فيدخل فيه الرسل عليهم الصلاة والسلام ماذا بلغوا قومهم، هل بلغوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم مسؤولون، أننا مسؤولون عنه، قال ماذا أنتم قائلون في الموقف الأعظم الأكبر في يوم عرفة، فلما قالوا له عليه الصلاة والسلام نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، كان صلى الله عليه وسلم يقول ألا هل بلغت، قالوا نعم، فكان يشير بأصبعه إليهم ويرفعها إلى السماء، قل اللهم اشهد. فالناس يسألون عن الإجابة، والرسل عليهم الصلاة والسلام يسألون عن البلاغ، فنسأل ليسأل الصادقين عن صدقهم، وكذلك أتباع الرسل من الدعاة إلى الله عز وجل فيما يتعلق ببلاغ الناس ودعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كل ذلك يدخل في قوله ليسأل الصادقين عن صدقهم، ويدخل فيه أيضا السؤال عن الإيمان. ولهذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، قال عما بلغوا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون. فلنقصن عليهم بعلم، يعني نخبر بما وقع منهم، فالله عز وجل قد أحصى ذلك جميعا وكتبه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فيخبر الناس بما عملوا، ويحاسب الله عز وجل كل إنسان، عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، هذا العرض، فإذا نوقش الحساب عذب. وهذا يدل على أن هذا السؤال فلنسألن الذين أرسل إليهم ليس بسؤال استعلام واستثبات، وإنما هو سؤال تقريع، لأن الله عز وجل يعلم ما عملوا وما حصل منهم، وقال بعده فلنقصن عليهم بعلم. نحن ذكرنا جملة من الآيات التي جاء السؤال فيها للتقريع والتبكيت، ما سلككم في سقر، ألم تكن رسلكم تأتيكم بالبينات، فهذا كله للتبكيت. وأما سؤال الأمم عن بلاغ الرسل فهذا بالنسبة للمؤمنين ليس بسؤال تبكيت، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أنهم مسؤولون عن البلاغ فهذا ليس بسؤال تبكيت، لكن حينما يسأل الكفار ويقال لهم ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ، فهذا سؤال تبكيت، هذا سؤال تبكيت. وما كنا غائبين، يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير، لأنه تعالى الشهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.